زاد المهاجر إلى ربه. زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، رسالة بعث بها الإمام ابن القيم إلى أصحابه في بلاد الشام، فسر فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريق العلم ومركبه، وأن رأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله على رسالة بعنوان زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. مع الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا عند قوله رحمه الله: ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. تكلم رحمه الله وأشار في آخر كلامه السابق في المفارقة بين بعض الألفاظ إذا ما وردت، وأنها إذا اجتمعت تفرقت في المعاني من حيث الدلالة، وإذا ما تفرقت اجتمعت من حيث الدلالة والمعنى، فلهما اتفاق ومفارقة. الاتفاق حين ورودها كل منها على حدة، فالاتفاق حين ورودها كل منها مفردة، والمفارقة حين اجتماعها. وضرب لذلك أمثلة كالإيمان والإسلام إلى آخره، والفقير والمسكين إلى آخر ما ذكر. ثم فسر رحمه الله كلامه بأن هذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زال عنه إشكالات، أو زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ثم قال: ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. قال: فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه استقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. فهو يتكلم هنا رحمه الله عن حقيقة البر، حقيقة البر من حيث المعنى والدلالة. قال: فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه استقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. ومنه البر بالضم بكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. يقول: ومنه، ومن هذه الاستقاقات الواردة في البر، البر بالضم، بضم الموحدة، وكذا الراء المشددة المهملة، وهو نوع من أنواع الحبوب معروف، أو الذي يقال عنه الحنطة. قال: ومنه البر، أي من استقاقاته البر. وبين لماذا سمي برا، واللام في قوله لكثرة منافعه لام سببية تعليلية، أراد بها التعليل، بمعنى أن التسمية بالبر إنما هي لكثرة منافعه وخيره، وأن البر من أنواع الحبوب كثير المنافع كثير الخير بالإضافة إلى سائر الحبوب، بمعنى أن بقية الحبوب لا تخالفه في أنها نافعة، لكنه أكثرها نفعا. وهذا أمر ظاهر من أن البر من الحبوب من أنفعها وأعلاها وأجودها، وله فوائد عظيمة تكلم عليها الأطباء قديما وحديثا. قال: ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. أي من تصاريف هذه الكلمة وهذه اللفظة قولهم رجل بار وبر وكرام بررة للجمع، والأبرار أيضا للجمع. فالمتأمل في هذه التصاريف يجد أن في كل منها ما يدل على ماذا؟ على الخير وكثرة المنفعة. فما سمي الرجل بأنه بار أو أنه بر لوالديه مثلا أو في معاملته للخليقة، وكذلك الكرام البررة وهم الملائكة والأبرار وغير ذلك، إلا لمنافعهم وكثرة خيرهم، وأنهم كل بحسبه قد أتى بالمطلوب الذي أو بالكمال المطلوب الذي هو يوافق غيره ممن هو على جنسه. ففي الحبوب مثلا البر من أكملها وأجودها وأنفعها، وفي الإنس الرجل أو المرأة البارة أو الرجل البر، فهو بر لوالديه مثلا أو هو بر في معاملته للناس، بمعنى حسن المعاملة كريم الخلق قائم بالواجبات منتهي عن المحرمات معامل الناس بخلق حسن، فهو في بالنسبة لغيره من بني جنسه قد تميز ببره الذي هو دلالة على خيره ومنفعته إلى غير ذلك. وكرام البررة كذلك وصف للملائكة عليهم الصلاة والسلام، فهم كما وصفهم الله جل وعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا من البر، فهم لذلك وصفوا بالبررة. إلى أن قال رحمه الله: فالبر كلمة لجميع أنواع الخير. هكذا جاءت في نسخة التي حققها محمد عزيز شمس عن دار عالم الفوائد، ويظهر أن ثمة سقط في العبارة، وقد جاءت في نسخة أخرى زيادة جامعة: فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير. ويظهر أن زيادة هذه اللفظة هو يعني مناسب في المقام، وسقوطها يعني غير سديد، لعلها سقطت من النساخ أو من الطباعة والله أعلم. قال: فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير. ويستقيم المعنى لو قلنا: فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، له وجه. أعطى هنا رحمه الله الحكم العام لدلالة الكلمة، وأنها كلمة تجمع جميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، المطلوب من العبد، فلا يطلب منه ما لا يطيق ولا يستطيع، لأن ما إذا ما طلب من العبد ما لا يعني يستطيعه ولا يطيقه ولو طبقه ما كان ذلك كمالا، لأن هذا فيه مشقة. والله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والدين جاء رحمة للعالمين، فطلب المشقة والبحث عنها ليس من البر. فما تفعله بعض الطوائف مثلا الذين يغالون فيخرجون عن الحد الشرعي من المطلوب منهم، فهذا ليس من البر. كأن يكون أحدهم متطوفا مثلا وفيه غلو في التطوف والعياذ بالله مثلا، أو قريب من الغلو، فيصبح من الصباح حتى المساء لا يأكل إلا حبة زيتون مثلا، ويقول أنا أتقرب بمثل هذا الفعل، أو أنه والعياذ بالله يجلس في زاوية من الزوايا مثلا فيقول أنا أذكر الله 1000 مرة، فأقول لا إله إلا الله 1000 مرة، أو نحو ذلك من الأذكار، فيأتي بالمسبحة ذات 1000 فيزيد 1000 1000، ثم يزيد 2000 ألوفا، وهكذا يظن هذا المسكين أنه بهذا الفعل قد بر، وهذا ليس من البر بل هذا من التعدي والمجاوزة. فالبر محاط بأن يكون فيما هو مطلوب من العبد شرعا، فيأتي به كمالا بقدر استطاعته. ولهذا لما لعله ذكرناه في لقاء مضى ما جاء في المصنف أن رجلا قام يصلي بعد الفجر وكرر، فجذبه ابن عمر فقال له اجلس، قال يا أبا عبد الرحمن يعذبني الله على الصلاة؟ قال يعذبك الله على خلاف السنة. فظن هذا الرجل أن الصلاة يعني حتى في مثل هذه الأوقات المنهية عنها هي من البر، وهو بهذا مطبق وأقيم الصلاة وآت الزكاة مطبق لهذا العموم في ظنه، واذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم إلى غير ذلك. لكن ابن عمر دله رضي الله عنه بجواب حكيم وسديد، قال يعذبك الله على خلاف السنة. إذن فعله ليس من البر، فعله ليس من البر لأنه وقع على وجه منهي عنه، مع العلم أنه لو أوقع هذه الصلاة في غير أوقات النهي في جوف الليل الآخر قد يكون ذلك من أفضل القربات إلى الله، بل هو من أفضل القربات أن يصلي العبد في الليل فيقوم على السنة، فهنا يكون من البر ومن العمل المبارك. الشاهد في قوله رحمه الله فالبر كلمة جامعة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب، يعني المطلوب شرعا من العبد، وفي مقابلته الإثم، يقابل البر الإثم كما يقابل الإسلام الكفر كما يقابل العقل الجنون، يعني على الضد، على الضد من البر إثم. قال وفي حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له جئت تسأل عن البر والإثم؟ هذا الحديث قد ورد على الإمام ابن القيم هنا ونسبه إلى النواس ابن سمعان رضي الله عنه وأرضاه، وغفر الله للإمام ابن القيم واسكنه فسيح جناته. وهذا الحديث قد دخل على الإمام ابن القيم حديث في حديث، قد دخل عليه حديث في حديث، فإن هذا اللفظ قد خرجه الإمام أحمد وأبو يعلى والدارمي والطبراني في الكبير من حديث وابصة ابن معبد، من حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي ابن يا وابصة فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبتاه، فقال: يا رابطة، أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني؟ قلت: يا رسول الله أخبرني. قال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث، قال: حتى مست ركبتي ركبته، هكذا بالإفراد. ثم قال في الحديث: قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفتي نفسك، البر ثم اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وجاء هذا الحديث أيضا من طريق الزبير ابن عبد السلام، قال: حدثني جلساؤه وقد رأيته، يعني عن أيوب، لأن حديث وابصة الذي تقدم وسياق لفظه قد أخرجه كما قلنا الإمام أحمد ومن معه من طريق حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله عن وابصة. وفي الطريق الآخر يقول الزبير: حدثني جلساؤه وقد رأيته، بمعنى أنه لم يسمعه من أيوب. وهذا الحديث أحاديث وابصة رضي الله عنه الذي ساق الحافظ ابن القيم لفظه وأدخله على حديث النواس هو حديث ضعيف، حديث ضعيف، حديث وابصة حديث ضعيف في إسناده، علتان توجبان ضعفه: الانقطاع بين الزبير وأيوب كما تقدم حدثني جلساؤه وقد رأيته، فإنه رواه عن قوم لم يسمهم. والعلة الثانية أن الزبير هذا ابن عبد السلام ضعيف يروي المناكير، قال الإمام الدارقطني: روى أحاديث مناكير، وضعفه أيضا الحافظ ابن حبان، وروى الإمام أحمد في المسند أيضا من رواية معاوية بن صالح عن أبي عبد الله السلمي قال: سمعت وابصة، فذكر الحديث مختصرا ولفظه: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك، وإن أفتاك عنه الناس. هذا أيضا معلول قد أعله وضعفه بعض أهل العلم، ومنهم حافظ بن رجب رحمه الله الحنبلي، وأعله بالسلمي أبو عبد الله السلمي، وأن علي بن المديني الإمام علي بن المديني قال فيه مجهول. فعلى كل حال حديث وابصة حديث ضعيف. وأما حديث النواس الذي دخل على حديث وابصة، الشيخ الإمام ابن القيم قلنا قد دخل عليه حديث في حديث، وحديث النواس هو البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا هو الحديث، وهو خرجه مسلم في الصحيح، خرجه مسلم في الصحيح، وهو حديث ثابت. وهنا أنبه إلى أمر، بأنه قد رويت بعض الأحاديث فيها بيان معنى الإثم على نحو مما ورد في حديث وابصة رضي الله عنه، من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند والحافظ بن حبان في الصحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. هذا الحديث صححه الحافظ بن حبان في صحيحه، وجود إسناده على شرط مسلم الحافظ بن رجب رحمه الله. وجاء أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه لما أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية، أنه قال رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي، فقال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب. وإن أفتاك المفتون، وهذا الإسناد جوده كذلك الحافظ ابن رجب، هو إسناد الحديث الباب هذا الذي قلناه كما قاله رحمه الله وبعضهم صححه. الشاهد أن هذا المعنى معنى حديث وابقى روي من أحاديث أخرى، لكن هل يمكن أن نقول بما أنه قد ثبت من أحاديث أخرى إذن كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله هنا يعني يمشى؟ نقول أبدا لا يمكن، هذا غلط. هو ينسب الحديث إلى النواس، حديث وابصة ينسبه إلى النواس، ولا يوجد حديث من طريق النواس بهذا اللفظ. هذا الحديث محفوظ عن وابصة، ورد عن وابصة، المحفوظ معنى الثبوت عن وابصة، لم يرد ولم يحفظ عن النواس رضي الله عنهما جميعا، فلا يمكن أن يمشى، لأن هذا غلط، والغلط أبدا غلط. قال رحمه الله، انتهى التعليق على الحديث. أقول قال رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم بها العبد. قد يسأل العبد والمرء ما معنى الإثم، هكذا اختصر العبارة رحمه الله بأنها أو بأنه أعني الإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم عليها العبد. الأمر كما قال رحمه الله من أن الإثم على ما ذكر ما يدل على صواب قوله أنه سبق وأن قال في البر أنه كلمة أو أنها كلمة جامعة بجميع أنواع الخير والكمال المطلوب، فضدها وعكسها الإثم الجامع للشر والعيوب التي يذم عليها العبد، وكذلك العيوب التي يذم عليها العبد الأمر فيها كما تقدم في المطلوب في الكمال المطلوب، بمعنى يذم العبد على تركه للأخلاق الحسنة، ويذم العبد مثلا على إيذائه للجار، ويذم العبد مثلا على الغش، ويذم العبد على الخيانة والمكر، ويذم العبد على البدعة، ويذم العبد على النفاق، ويذم العبد على الكذب، ويذم العبد على الشرك، ويذم العبد على أكله بالشمال دون اليمين، ويذم ويذم. ولكن هذا الذم متفاوت، ولعل المتأمل معنا فيما سقناه من أنواع مما يذم عليه العبد، منها الشرك والنفاق والبدعة والمعاصي والفسوق بأنواعه الكبائر وغيرها. يذم العبد أيضا على تركه قراءة القرآن إلى غير ذلك من الأصناف التي يذم بها العبد، لكن الذم متفاوت، وإن كان يجمعها وصف الذم جميعا والإثم جميعا، لكن من الإثم ما أخرج العبد من الملة، ومنه ما قدح في إيمانه من حيث كمال الإيمان الواجب، ومنه ما يقدح في كماله المستحب إلى غير ذلك، هي متفاوتة. فهي كما قال كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها إذا ما ارتكبها مختارا قادرا مطيعا غير مكره. فلو نسي العبد بمعنى فأكل بشماله نسي، يذكر بهذا الفعل فيرجع فلا يذم بالنسيان، لا يذم بالنسيان ولا يذم بالغفلة، ولا يؤاخذ. متى يؤاخذ ويذم؟ إذا ما أصر بعد أن علم، وليس ثمة مانع يمنعه من الإتيان بالمطلوب والبعد عن المذموم. قال رحمه الله: فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. بدأ بعد أن بين المعنى العام بكلمة البر وما تحويه هذه الكلمة من خير، بين وفصل بالفاء التفصيلية في قوله: فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. إذا ما تأملنا هذه العبارة لأن في مسمى البر يدخل الإيمان وأجزاء الإيمان الظاهرة والباطنة، فما الذي بقي من الخير لا يدخل فيه؟ إذ أن هذه العبارة قد جمعت الخير كله والحق كله. قال: أجزاؤه الظاهرة والباطنة. هنا تفسير وذكر له رحمه الله لإطلاق البر بأحد معنييه. فالبر يطلق باعتبار معنيين اثنين، أحدهما الاعتبار الأول باعتبار معاملة الخلق بالحسنى والإحسان إليه، وبعضهم يخصه بالإحسان إلى الوالدين فيقول بر الوالدين، وكثيرا ما يطلق على ماذا؟ على الإحسان إلى الخلق عموما. ولهذا نجد أن الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله قد صنف كتابا أسماه البر والصلة، كذلك هو في الصحيح في البخاري وكذلك في الجامع للترمذي. وأول ما يقدم في أبواب البر والصلة بر الوالدين، فحق الوالدين عظيم بعد حق الله جل وعلا. ولهذا المعنى أيضا منه أعني من الإحسان في المعاملة إلى الخلق، قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البر أو عن بر الحج قال: ما هو؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام، في رواية: وطيب الكلام. رجه الإمام أحمد، وهو مروي أيضا من حديث جابر عند الحاكم في المستدرك. ولهذا كان يقول ابن عمر رضي الله عنهما: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين، وجه طليق وكلام لين، رواه القرائطي في مكارم الأخلاق. ومن المعاني إذا ما قرن البر بالتقوى فيكون المراد بالبر المعاملة الحسنة للخلق، وبالتقوى معاملة الحق جل وعلا بفعل طاعته واجتناب محرماته. وقد يكون أريد بالبر أو يراد بالبر فعل الواجبات والتقوى اجتناب المحرمات ونحو ذلك. وأما المعنى الثاني من معاني البر هو المعنى الذي ذكره عندنا الحافظ ابن القيم رحمه الله هنا، أنه يراد به أو يدخل فيه فعل الطاعات الظاهرة والباطنة. فالإيمان يدخلها وما بعد ذلك كذلك. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فتلا قول الله تعالى: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. يدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله على ما سيأتي بيانه من كلام شيخ الإسلام ابن القيم. ويدخل فيه أيضا أنواع الطاعات الظاهرة كالإنفاق فيما يحبه الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار المؤلمة كالمرض والفقر والصبر على الطاعات ونحو ذلك. ولهذا في حديث النواس الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك، شمل في هذه وفي هذا التوجيه الخصال كلها. فحسن الخلق يطلب منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخلق بأخلاق الشريعة وآدابها وما أدب الله به عباده في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أعظم أنواع الأدب، من أعظم الآداب، أن يتأدب المرء مع أمر الله ونهيه، يفعل الأمر ويجتنب النهي. الشاهد أن الحافظ ابن القيم هنا ذكر المعنى الثاني كما قلنا من المعاني، فقول في قوله: فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة. قال: ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، أن التقوى جزء هذا المعنى، وأكثر ما يعبر للبر عن بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في بعض النسخ ولذة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. ذكر رحمه الله أن مما يدخل في معاني البر بناء على هذا المعنى الدقيق، وهو من المعنيين اللذين تقدم بيانهما، التقوى. وسيأتي منه رحمه الله مزيد بيان لمعنى التقوى وكيف دخلت في البر، وكيف أنها تشمل أبواب الشريعة وأحكامها. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. زاد المهاجر إلى ربه. زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، والمعروفة بالرسالة التبوكية، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، رسالة بعث بها الإمام ابن القيم إلى أصحابه في بلاد الشام، فسر فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريق العلم ومركبه، وأن رأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله على رسالة بعنوان زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.